سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتاب إليه كنا خلال كتاب الهبة ووصلنا إلى الباب الخامس عشر من كتاب الهبة باب هبة المرأة لغير زوجها هذا هو الذي شرت عليه عرفته باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج غير زوجها وهابت شيئا زوجها معروف لزوجها معروف إنما إذا ذهبت وكذلك أيضا أعتقت ولها زوج إذا كان لها زوج هو جاي يعني معنى ذلك أن التصرف في مالها الخاص بها يجوز ولو بغير إذن زوجها هذا هو المقصود من هذا إذا لم تكن سفيها لكن بشرط أن لا تكون مبررة وواضعا شيئا في غير محله فهذا لا يجوز وأما إذا لم تكن كذلك يجوز ذلك فإذا كانت سفيهة لم يجوز ذلك لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها قياما يعني لأن الزوج قائم على زوجته في شؤونها ومن جملة شؤونها الحفاظ على مالها فإذا كان مبررة مفسدة في غير محله فعند ذلك لا يجوز أن تتصرف يمنعها وأما بدون ذلك لو تصرفت وأعتقت عبدا أو أمة تصدقت من مالها يعني في وجوه الخير ولم تعلمه فهذا لا يمنع ذلك كما سيأتي حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عما فعلت يعني أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كما سيأتي ورسالة متصل إلى مؤلف قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل طبقة التاسعة قال حدثنا عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج منسوب إلى جدي وله كنيتان اشتهر بهما أبو خالد وأبو الوليد قال عن ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وهذا أيضا منسوب إلى جدي هذا مكي ثقة طبقة الرابعة عن ثالث عن عباد بن عبد الله عباد بن عبد الله بن الزبير ابن عوام هذا مكي كان قاضي مكي ثقة كان قاضي مكة في عهد أبيه عبد الله بن الزبير كان في عهد أبيه وكان هو أمير الحج في عهده أيضا ومن الطبقة الثالثة عن أسماء رضي الله تعالى عنها عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وهي جدته قالت قلت يا رسول الله وهذا من طائف الإسناد أنه من يعني مسلسل بالمدنيين وفيه رواية الراوي عن جدته أسماء رضي الله تعالى عنها وأسماء هي ذات النطاقين بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت قلت يا رسول الله ما لي مال أي مال يخصني أملكه إلا ما أدخل علي الزبير أي زوجها زبير العوام أحد عشرة مبشرين الجنة هذا هو المال يعني يدخل علي للنفقة لأتصرف فيه في إنفاق على أولادي وعلى نفسه وعلى نفسي أيضا فماذا أفأتصدق بذلك المال الفقراء والمساكين يجوز لذلك قال تصدقي هذا فيه فتح لهذا الباب، وهو أن تصدقها جائز. ولم يقل لها واستأذنيه أو أعلميه، بل قال تصدق، فدل على أن الزوجة تتصدق من مالها من باب أولى إذا كان نفس مالها، وكذلك من مال الذي أدخل الزوج عليها إذا لم تكن مذكرة كما سبق. قال تصدقي ولا توعي، أي لا تحفظي ولا يعني تجمعي ولا تحفظي المال في الوعاء فيوعي الله، فيوعى عليك، فيوعى عليك، وفي بعض النسخ فيوعي الله عليك أي فيمنعك فضله وجوده. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا أنفقت ينفق عليها، أنفق ينفق الله عليك، فهذا الله إذا منعت من الإنفاق ينسد عليك باب الرحمة وباب الرزق الذي يفيده الله سبحانه وتعالى، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. فهذا هو والشاهد من هذا، أولا بين أن تصدق المرأة جائز ولو بدون علم الزوج. ثانيا أن الإنفاق سبب لفتح الرزق، وليس مما يتوهمه بعض الناس أنه إذا أنفق ينفد ماله ويكون فقيرا، هذا لا، بل بالعكس يكون يفتح الله سبحانه وتعالى أضعاف أضعاف ذلك، وهذا مجرد. الصدقة ما تنقص من مال من المال شيئا وإنما تزيد. هذا الشاهد للباب هو أنها أنفقت، أمرها أن تنفق بغير إذن زوجها. وبسهل متفق على، حدثنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي الطبقة التاسعة قال حدثنا هشام بن عروة أبو المنذر من الطبقة الخامسة عن فاطمة عن أسماء. فاطمة هذه زوجته، زوجة فاطمة بنت المنذر، هو هشام بن عروة ابن الزبير بن عبد الله بن الزبير، وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير، فهي بنت عمه وزوجته، وتسبقه بعشر سنين، تزوجها بينهما يعني انها كبيرة تزوجها، وهي شيخته ايضا يروي عنها عن لانها تربت في حجر جدتها اسماء، اسماء جدتهما في حجرها، فاستفادت منها احاديث علوما كثيرة، فكان يستفيد منها ويروي عنها. عن أسماء هي جدة الاثنين، جدة هشام وكذلك جدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنفقي في وجوه الخير ولا تحصي، أي لا تعد إحصاء، لأن الإحصاء سبب للبخل. الإنسان إذا علم مبلغ ماله تحريص نفسه، والحرص سبب نزع البركة. فلذلك يقال مثلا هناك أحاديث تدل على مشروعية الكيل في الرزق في الأموال، وهناك أحاديث تدل على عدم كيله، لو لم تكله لما فنيه، حديث أشرت الله. فهذا حمله العلماء على ماذا؟ مشروعية الكيل عند البيع والشراء، هذا سبب البركة. لماذا؟ لأنك تحتاط لنفسك ولصاحبك الذي يشتري أو يبيع لك، فالكيل حازم، فإذا يعني استوفيت حقك أو أوفيت حقك بدون شيء يبقى لك، فالبركة تنزل على هذا. وإذا كان جزافا ربما تأخذ حق صاحبك وتنزع البركة بسبب ذلك. وأما بعد أن تحوزه إلى بيتك وتدخله في بيتك وتجعله من ضمن نفقتك فلا تكل، أخرج منه ولا تكل، لأنك إذا كلته، لأن البركة تنزل عليه، لأنك إذا كلته تعلم حاصله، ويكون يكون هذا سأنفق منه شهرين أو ثلاثة، فحدده نفسك، ولا ينبغي ذلك، بل أنت أنفق حتى يزيد الله تعالى في البركة ويكون من شهور، هذا هو السبب. ولذلك عند الإنفاق لا ينبغي العد، وكذلك عند التصدق لا ينبغي العد، وأما عند الشراء والبيع فلا بد من الكيل إذا كان مكيلا أو موزونا. لماذا؟ لأن البركة في هذا وفي هذا وسبيلها. قال ولا تحصي فيحصي الله عليك، إحصاء معناه الله سبحانه وتعالى يقطع فضلك فضله عنك، ولا توعي فيوعي الله عليك. وبسهل متفق على، حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير هذا المصري أوثق من روى عن الليث بن سعد، وإنما تكلموا في روايته عن مالك وهو ثقة، لكن أوثقهم عن من روى عن الليث بن سعد. عن الليث، الليث بن سعد إمام أهل مصر، أبو الحارث الفهمي مولاهم، وهذا إمام أهل مصر بارع في العلم في الفقه، له مذهب. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى لما قدم مصر ورأى أصحابه ولم يلقه هو، ومالك شيخه قرأ على الموطأ وأخذ عنه العلم ويعرف مدى علمه، فلما ذهب هناك قال هو أعلم من مالك إلا أن قومه ضيعوه، يعني ما قاموا بنشر مذهبه مثل ما قام أصحاب مالك بنشر مذهبه شرقا وغربا، فلذلك قصر علمه بذلك، وإلا فهو صاحب مذهب ويقدم على مالك كما اعترف به الشافعي رحمه الله تعالى. وكان من أثرياء العلماء، أثري ثري مثل عبد الله بن مبارك، وكان يصل يقال دخله في السنة 80,000 دينار، 80,000 دينار بالملايين، 80,000 دينار، ولم تجب زكاة على قط في عمره، لأن الزكاة متى تجب؟ إذا حال الحول والنصاب موجود، وهذا لا يحول عليه الحول إلا هو أنفقه. فلذلك قالوا يعني له سفينتان، سفينة لأهله وضيافه، وسفينة للطبخ والخبز إلى آخره، وكان ما شاء الله، وأنه الناس يتوهم أنه الملك ملك مصر. وهكذا كان ينفق، وأرسل إلى مالك هدايا كثيرة وأموالا جمة، وإذا أراد أن يزوج مالك بنت من بناته يرسل إليه بأن يريد أن يزف بنته، ويرسل إليه ما شاء الله بما فوق حاجته. وهكذا كان إماما بارعا وعالما تقيا، ومن أوثق من روى عن الزهري. قال ماذا؟ عن الليث، عن يزيد، من عن يزيد، يزيد بن أبي حبيب، وأبو حبيب اسمه سويد، هذا من الطبقة الخامسة المصريين، ثقة فقيه. قال عن بكير، بكير بن عبد الله بن أشج، بكير بن عبد الله بن أشج المدني نزيل مصر، وهو أيضا من الطبقة الخامسة، فيكون من رواية الأقران، فيكون من رواية الأقران. عن قريب مولى بن عباس، قريب مولى بن عباس أبو عبد الله أبو رشدين، قريب أبو رشدين، وهذا من موالي ابن عباس ومن ثقاته من الطبقة الثالثة. عن أنه قال عن مولى ابن عباس عن ميمونة، أن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أخبرته، إذن هذا صريح في أنه أخذه منها، وما يأتي معلقا يعني يحمل على هذا، أن ميمونة رضي الله تعالى، ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أخبرته أنها أعتقت وليدة أي جارية أمة، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقت الجارية لله، ولم تخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل عتقها يأذن لها أم يمنعها، لكنها أقدمت على ذلك. فلما كان يومها أي نوبتها الذي يدور عليها فيه، يدور النبي صلى الله عليه وسلم نوبة، كان له 9 نسوة وهي إحداهن، فلذلك لها يوم من ذلك من تلك الأيام. فلما جاء في يومها قالت يا رسول الله، قالت أشعرت يا رسول الله، أعلمت أني أعتبت وليدتي التي تعرفها أعتبتها لله؟ قال أوفعلت هذا؟ ما أنكر عليها فعلها، لكنه استثبتها وقال لها كان أحسن كذا وكذا. قال أوفعلت؟ قالت نعم. قال أما أداة استثناء وتنبيه، قال إنك لو أعطيتها يعني أخوالك كان أعظم لأجلك، هذا خير له أجل، لكن أعظم من ذلك لو صلت بها أقارب أرحامك لكان أكثر أجلا. إذن عرفنا من هذا أن عتق المرأة أو تصرفها بمالها بالصدقة وبدون علم زوجها جائز، بدون علم زوجها جائز، ولكن لو استأذنته لأرشدها إلى خلاف ذلك، وهو أن تصدق على الأقارب أعظم أجرا من هذا، وهذا هو الذي نكت عليها، وإلا فهو أباح أجاز ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنفها على ذلك وما منعها من ذلك، فدل على أن المرأة تتصدق وتتصرف وتعتق بغير إذن زوجها. وقال بكر بن مضر، هذا معلق، وقال بكر بن مضر، بكر بن مضر هذا معلق، يعني بكر بن مضر عن عمرو بن دينار، عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري، عن بكير، بكير بن عبد الله بن أشج، عن كريب أن ميمونة اعتقت، هذا سورة إرسال، أن ميمونة اعتقت، لماذا؟ لأن القاعدة الحديثية أو في مصطلح الحديث وكل من أدرك ماله روى متصلا وغيره قطعا حوى. هذه قاعدة مستمرة. إذا حدث الإنسان صحابيا أو غير صحابي بقصة وواقعة حضرها فهو متصل، وإذا أخبر بوصية بواقعة أو قصة لم يحضرها لم يجمع الزمن بينهما فهذا يكون منقطعا. وهذا منه لأن كريبا مولى ابن عباس تابعي وليس صحابيا، وأخبرنا وقال أن ميمونة اعتقد، يعني ما نقع أنه حاضر القصة وأنه رأى ذلك، فدل أي على أنه منقطع. لكنه لما كان في السند السابق، وهذا هو مقصود غرض البخاري رحمه الله تعالى، وذلك أنه كان في السند السابق قال أخبرته أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فهذا المعلق أراد البخاري أن يبين أنه متصل وليس مرسلا، فهذا هو غرض البخاري رحمه الله تعالى وتعليقه من جملة المعلقات. هذا هو. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا حبان موسى، حبان بالكسر، حبان بالكسر، حبان بالكسر، حبان يعني ايش يقول في أذية حيان باليائس وابن منقذي وابن هلال فافتحان ووحدي يعني ابن عطية وموسى العارقة بالكسر والتوحيد في محققه، يعني حبان حيان وحبان، وهذا وهذا من البيت الذي يعني السيوطي ما استطاع ان يقومه، لانه قال حيان بالفتح سوى ابن بالياء سوى ابن منقذ ذال ومن هلال فافتحان ووحدي، هذا دال وهذا ذال، هذا من ضيق نطاق السيوطي لانه يعني في النظم، لكن بارك الله في كتبه كلها، ونحن الآن نحفظها وندرسها ويحفظها الطلاب، وهذا هو البركة. ولو كان الكتاب منا مثل هذا يعتبر غير صحيح. فالحاصل فقال أبناء عطية وموسى العارقة الكسر والتوحيد في محققة، أبناء عطية يعني حبان وعطية وموسى، حبان وموسى العارقة، حبان وعارقة، فهؤلاء كلهم بالكسر والتوحيد بالكسر حبان والتوحيد بالباء الموحدة، هكذا القاعدة حبان موسى. وأما حبان بن هلال وهو ليس في هذه الطبقة وإنما هو الطبقة التالية الطبقة التاسعة، وهو من شيوخ البخاري، هذاك بالفتح حبان بن هلال، وحبان هذا بالكسر. وأنا عدلت البيتين تقريبا في شرحي، جعلت بيتين آخرين. قال ماذا حبان بن موسى؟ قال أخبرنا عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك في غير الصحابة أو إذا كان السند سند المراوزة يقول عبد الله بالإطلاق هو ابن مبارك، عبد الله بن مبارك، وهذا هو من القاعدة عنه يعني وحيث ما أترك عبد الله فيه طيبة فابن عمر، وإن يفيه بمكة فابن الزبير أو جرى بكوفة فابن الزبير أو بكوفة فهو من مصر يرى، والبصرة البحر وعند مصر، والشام مهما أدرك ابن عمرو، هذا في الصحابة، الصحابة هكذا. وأما في غير الصحابة فننظر السند إذا كان مروزيا فعبد الله بن إطلاق فهو ابن مبارك. قال ابن مبارك الإمام المعروف، قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي وهذا من أصحاب الزهري الشقات، قال عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا من لطائف إسناد هذا أنه في رواية تابعي عن تابعي، وفي رواية راوي عن خالته، وفيه أيضا عن عروة أحد الوقاة السبعة، وفيه أيضا عائشة رضي الله عنها أحد المغفرين السبعة، وهذه من لطائف هذا الإسناد أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. هذه من هذه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من القاعدة أن عندنا اختلاف العلماء هل القسم الذي أوجبه الله تعالى على الأزواج لزوجاتهن واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فاختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال واجب عليه ومنهم من قال مستحب، وهذا هو الراجح. والشاهد على ذلك قوله تعالى آية ترجي من تشاء منهن، لأن هذه الآية وإن كانت متقدمة في التلاوة فإنها متأخرة في النزول. بعده يقول لا يحل لك النساء من بعد، لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الوقائع التي وقعت في زوجاته بمطالبة وتغاير بعضهن ببعض على بعض، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يخيرهن بين البقاء وبين الفرح، فاخترنه كلهن اخترنه، بداية من عائشة رضي الله عنها، اخترنه واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فعوضهن الله سبحانه وتعالى من ذلك أم منعه أن يتزوج عليهن أو يستبدل بهن، وهو قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما مات إلى آخره. ثم جاء الآية التي سابقة قبل آية في ترجي من تشاء، هذه الآية مؤخرة نزلا، ترجي من تشاء تخيير خيره بعد ذلك لما علمنا شرفهن عند الله وأن الله سبحانه وتعالى أحب فعلهن، وهو اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام جازهن بتحريم النساء عليه. ثم بعد ذلك الرسول أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء من الأزواج، فأعاد الله سبحانه وتعالى لأنه يريد أن يفسح المجال للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال ترجي من تشاء منهن إلى آخره، فأباح الله. ولذلك قالت عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. ولما نزلت قوله تعالى ترجي من تشاء، ما أرى الله تعالى إلا يسارع في هواك، هذه كلها تدل على أن هذه مؤخرة. والذين قالوا إن الآية مقدمة ومنسخة بالآية الثانية قالوا يعني القسم يعني استفادوا منه وجوب القسم، لكن الصحيح لا، ترجي من تشاء منه وتؤويك إليك من تشاء. فلكن مع ذلك من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته للنساء ما عمل إلا بالقسم، ما عمل إلا بالقسم، حتى ورد في بعض الرواية وإن كان في مقال قال اللهم هذا ما أملك فلا تنوني فيما لا أملك إلى آخر الحديث، فهذا يدل على مراعاته القسم. ومن جملة ذلك ما في هذا الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يعني مراعاة للعدل، وإن لم يكن واجبا عليه وإلا فجائز له أن يسافر من شاء منهن، لكنه تطيب لقلوبهن، يعني يخرج يعني يفعل بالقرعة، يجعل قرعة بينهن، ثم من خرجت قرعتها سافر بها، وهذا ليس على سبيل الوجوب إنما هو على سبيل طلب المثوبة عند الله سبحانه وتعالى. إذا أراد سفرا أقرع بين النساء فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، هكذا كان هجوه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، والقسم بالتسوية تسعة كلها يوم ليلة يوم ليلة كلهن بالتسوية، غير أن سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين كانت وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها أسنت وكبر سنها وخشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن أحببت أن تطلقني أبقيني في عصمتك حتى أبعثي في يعني محشر زوجاتك، وأهاب يومي ولا تأتي، وأهاب يومي وليلتي لعائشة رضي الله عنها، لأنها تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حبا جما، لذلك استرضته بهذا، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وافق على ذلك، فكانت وهابت يومها وليلتها تبتغي ذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حقها، ولذلك ليس للأخريات أن يعترضن عليها، أن حقها واجبها، فأعطت عائشة، فكان ماذا؟ كان يأتيها يومين، يوم عائشة يومها ويوم سودة رضي الله تعالى عنها. والشاهد من هذا أنها وهبت لعائشة رضي الله تعالى عنها، فإذا انتهب المرأة، وهذا أشد من المال وهذا أشد من المال، فإذا جاز أن انتهب هذا فالمال من بابنا، هذا هو مفعل المصنف رحمه الله تعالى، انتهب زوجها لزوجها وغيره زوج عنه وهبت زوجها هذا. قال رحمه الله تعالى مستند متصل حدثنا باب ايش؟ باب بما نبدأ بالهدية، بما نبدأ بالهدية، يعني أن الهدية كما يقال الهدية تفرح الفؤاد ولو بظلف جراد، هذه يفرح الإنسان وإن كان قليل، الهدية يعني وإن كان قليل يفرح، لكن موقعه بين في هذا الباب أنك إذا أهديت انظر من هو الأحق بهذا، فأهدي له. هذا هو المراد. ليس كل وجوه الخير على حد سواء، بل بين في هذا الحديث أن هناك تفاوت في محل الهدية وفي محل الهبة وغير ذلك. قال: باب لمن يبدأ بالهدية. وقال بكر بن مضر الذي سبق عن عمرو بن حارث عن بكير بن عبد الله بن أشج عن كريم بن عباس رضي الله عنه أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت وليدة لها، فقال لها أي النبي صلى الله عليه وسلم: ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجلك. هذا محل الشاهد، وذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن محل الهدية ومحل الهبة تتفاوت، فعتق الجارية عند الله مفروض عظيمة، يعتق الله نفسه بذلك، لكن أعظم من ذلك صلة الرحم، فصلة الرحم أعظم. إذا أردت أن تهدي انظر إلى أجنبي ليس بينك وبينه قرابة خير، لكن أجنبي يعني إذا كان قريبك يكون أعظم. فهذا هو محل الباب أو محل الشاهد، ونبه البخاري رحمه الله تعالى على أن البر يتفاوت من حيث المحل. قال: ما له بالسند المنتظر. قال: حدثني محمد بن بشار بندر، محمد أبو بكر أحد مشايخ الستة، قال: حدثنا محمد بن جعفر بندر، هذا أبو عبد الله الأذلي مولاه، قال: هذا من الطبقة التاسعة من أحباء العالمين، كان شعبة زوج أمه ولازمه 20 سنة، ولذلك وقالوا كتابه أصح كتب وأخذت عن الشعبي عن شعبة، ولذلك أصحاب شعبة إذا اختلفوا عادوا إليه. هو صحيح، هو ثقة، لكنه كان في غفلة كما وقال، ولكن روايته صحيحة، لكن كتابه أصح من حفظه، ولذلك كانوا يرجعون إليه ولازموا 20 سنة. قال: وله قصة وقد حكيناها فيما مضى. قال: حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني، أبو عمران الجوني عبد الملك الجوني، عبد الملك بن حبيب الجوني والطبقة الرابعة. الجون هذا نسبة إلى قبيلة، إلى أبي قبيلة، إلى حي. قال: عن طلحة ابن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة، أي من قبيلة تيم بن مرة، وهذه قبيلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهذا الرجل كان من قبيلتي. هذا طلحة بن عبد الله، هذا ثقة من الطبقة الثالثة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جاري جار وجار اثنين، فإلى أيهما أهدي؟ وأريد أن أهدي، والهدية لا تشمل الاثنين، قليلة يعني معنا لواحد تنفع، فإذا إلى أيهما؟ قال: إلى أقربهما من كبابا. إذن هذا هو محل الشاهد الباب، يعني جار وجار الإحسان إليهما محمود وخير عند الله سبحانه وتعالى، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم موقعه إذا كان بابه إلى مواجه بابك فهذا هو أولى. وسبب ذلك أن الباب الذي يواجه بابك يرى أهله وخاصة أولاده ما يدخل وما يخرج منك، إذا اشتريت شيئا من أخواك ومن كذا يعني يطمعون في ذلك، فإتيان لهم يعني يكون أولى من هذا الباب. وأما الآخر فلما كان بابه مصروفا عنك فيكون لا يكون له شديد رغبة في هديتك وبرك وإحسانك، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: هذا أولى. والشاهد للباب أن هناك تختلف المواقع أو المواضع للهدية والهبة والصدقة والبر، بأن يكون يبدأ ما هو أقرب فأقرب، وكذلك أيضا ألصق بابا وأبعد، يخير بينهما على حسب قربي وبعدي. قال رحمه الله تعالى: باب من يقبل الهدية. باب من لم يقبل الهدية لعلة. الأصل الأصيل إن الهدية الأبواب من الأول إلى الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وأهدى إلى آخر سنة، يقول الهدية سنة، لكن إذا كان هناك علة يمنع، أو يكون مكروها على الأقل في بعض الوجوه، يكون مكروها في بعض الوجوه يكون حراما، فيقول الهدية على إطلاقها يعني لا ليست جائزة وليست مباحة، فلذلك إذا كان هناك علة يترك الإنسان قبولها. وقال عمر بن عبد العزيز، هذا معلم، عمر بن عبد العزيز هذا وصله ابن سعد بقصته، وقصله ابن سعد عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله، كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية باسمها بلفظها ومعناها، كانت هدية أيام ذاك، والآن ماذا؟ واليوم رشوة في خلافته أو في إمارته، واليوم رشوة. لا يأتيك الرجل الذي يريد خير ومحبتك ومودتك، إنما يأتيك من يريد منك شيئا تساعده عليه. فلذلك ينقسم الاقسام. إذا كان لمجرد هذا ولا يترتب على ذلك إضاعة حق يكون مكروها، وإذا كان يعني للقضاء بالحق أو الصرف عنه فهذا الحرام أيضا. فالحاصل مثل هذا بعلة الممنع. فلذلك عمر وعزاز وقصته هنا يقول: وصله مسالم بقصة فيه، فروى من طريق فرات بن مسلم قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاحة، التفاحة هذا ليه الفاكهة هذا، فلم يجد في بيته شيئا يشتري به، هذه فلوس، الله أكبر. فركبنا معه فتلقاه غلمان الدير بأطباق تفاح. الدير هو يعني معبد النصارى سمى دير فتح الدار. فهؤلاء يريدون أن يهدوا له لأنه أمير، أن يهدوا له، فجاءه بتفاح المفروض أنه يهدي. فقال إيه؟ فتناول واحدة فشمها، شمها بس ما هو الأكلات، ثم رد الأطباق. فقلت له بذلك: أنت قبل قليل بحثت في البيت أن تشتري تفاحا ولم تجد ثمنه، وجاءك الله بهدية، فلماذا ما تقضي حاجتك منه؟ فقال: ماذا؟ فقال: لا حاجة لي فيه. فقلت: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقبلون هدية وأنت تخالف السنة؟ فقال: إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة. أنا من العمال وأمير في إماراتي هذا أو في خلافتي، يقول الآن ما جاءوني هؤلاء إلا لأعمل لهم شيئا، ولو كنت خلاف ذلك ما يهدون. فلذلك يقول العلماء ينقسم هدايا العمال، هدايا القاضي والعمال الموظفين عند الدولة، هؤلاء ينقسموا الهدايا. الذي يهدي قبل ذلك لهم هذا جائز مستمر على ذلك إلا إذا تغيرت نيته. والذي يأتي ينظر إن كان شيء لا يريد منه شيئا فهذا الأولى تركه، لأنه إلا نريد الآن سوف تأخذك إذا يعني إذا أكلت البطون استحيت العيون مثلا، هذا يوما ما إذا جاءك تستحي وتتنازل عن الحق، ولذلك الأولى رده. لكن منظر على كل حال، وهذا خفيف. وأما إذا كان له قضية قدم الهدية وقال: إليك حاجة، عندي خصم فلان وفلان، هذا حرام، هذا حرام، لأنه بنية أن تغير موقفك في القضاء بالحق. فلذلك قال: هذه هدايا عندما ذاك الناس كلهم طاهرة ولا يريدون يعني عرض الدنيا، وإنما يريدون التودد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى أبي بكر وعمر. وأما عمر بن عبد العزيز لا يريدون منه ثوابا ولا أجرا، وإنما يريدون منه أن يعني يتصرف في القضاء. هذا هو الرشوة، الله أكبر، وريع. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل: حدثنا أبو اليمان قال أخبر أبو اليمان حكم نافع، الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة من طبقة السابعة من أصحاب من أوثق من روى عن الزهري من أصحابه الحمصيين عن الزهري أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة، وفي الكبار الفقهاء السبعة: خارجة القاسم، ثم عروة، ثم سليمان عبيد الله، هذا هو، ثم سليمان عبيد الله سعيد، والسابع ذو اشتباه، إما أبو سلمة أو سالم، إما إيه أو فأبو بكر خلاف قائم، خلاف اختلفوا في فقهاء السبعة، هذا أحدهم. وكان هذا شيخ إيه؟ شيخ عمر بن عبد العزيز، وتوفي قبل أن يلي الخلافة، وكان يتمنى أن يكون حيا في خلافته لأنه فقيه ويريد أن يستعين به، الله أكبر، لكنه مات قبله سنة 94. هذه السنة تسمى سنة الفقهاء لأن معظم فقهاء المدينة ماتوا في تلك السنة، وخاصة الفقهاء السبعة معظمهم أو كلهم ماتوا تلك السنة، سنة 94 من الهجرة، هذه تسمى سنة الفقهاء لموت فقهاء المدينة فيها. قال: وهذا منهم مات فيها، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس أحد الفقهاء السبعة وهذا المكثرين السبعة، روى 1696 حديثا، وهو آخر من مات بالطائف من الصحابة، وهو أو يعني الحبر والبحر، حبر الأمة وبحرها رضي الله تعالى عنه، وكان مشهورا بالفتوى. هذا عن اللطائف في هذا الإسناد رواية تابعي عن تابعي، وأنه مسلسل بالمدنيين خلاف شيخه وشيخ شيخه فهما حمصيان. قال أخبره أنه سمع الصعب بن جثامة رضي الليثية، هذا صحابي رضي الله تعالى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء اسم موضع بين مكة والمدينة، أو بودان شق من الراوي قريب منه وهو محرم، والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم محرم، فرده فرد علي تلك الهدية، وكان يصلى الله من سنته أو من هديه لا يرد الهدية ويقبلها ويثيب عليها. قال صعب فلما عرف في وجه، يعني معناه تغير خاطره وتغير وجهه حيث رد علي هديته، قال لعله رأى مني شيئا أو كذا، يعني وقع في قلبه ما قدوم وما حدث، فقال ما في وجهي رده هديتي؟ قال ليس بنا رد عليك ولكننا حرم، ليس رد الهدية من طبيعتي، ولا أنت أهل ولست أنت أهل للرد عليك، لأنك رجل جئت بحلال من المال، ولكن المانع هو إحرامنا، والمحرم لا يحل له الصيد، لكن هنا بشرط أن صاد له هذا من هذا، صاده له، فإذا صاد الحلال الصيد بنيته للمحرم لا يجوز، أو ذبحه لو لا يجوز، أما إذا صاده لنفسه فأتى بلحمه فهذا جائز، كما قبيل النبي صلى الله عليه وسلم في القضية الأخرى لحم حمار وحش، فهذا هو الفرق بينهم. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الهدية وليس من هديه رد الهدية، وإنما رد لعلة، وذلك أنه محرم والمحرم لا يحل له قبول الصيد يعني الذي صيد له. قال أبو سالم الطريق قال حدثني عبد الله بن محمد المسندي أحد مشايخ البخاري الذي ينتسب إليه الجعفي، هذا لماذا؟ لأنه شيخه ونسبة إليه الجعفي، هذا أحد أجداده، لأن جد الإمام البخاري مجوسي، الله أكبر، أخرج الحي من الميت، نفع الأمة الإسلامية بحذافرها، كل على مشاربه، الفقه والنحوي والمحدث وإلى آخره، كل الفنون لا تستغني عن البخاري، رواه البخاري، هذا هو. وهذا جده الأعلى كان مجوسيا وأسلم على يد يمان ابن أخنس الجوفي والي بخارة، والي بخارة آنذاك، فصار ولده إبراهيم من الفقهاء من المحدثين، وولد ولده هذا حفيده البخاري رحمه الله وينسب إليه وهو شيخه ويكثر عنه الرواية. قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الكوفي نزيل مكة والإمام المعروف من الطبقة التاسعة الثامنة. قال عن الزهري حمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن أبي حميد السعيد، أبو حميد السعيد هذا صحابي مشهور بكنيته واسمه المنذر ابن سعد، وقيل غير ذلك خلاف اسمه واسم أبيه كثير، رضي الله تعالى عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، أي جعله عاملا على جمع الصدقات، هذا سمى عامل على جمع الصدقات، يعني يرسله إلى البلدان الأخرى حتى يأتي بصدقات الناس الذين وجب عليهم، وهذا في دليل على أن نقل الزكاة كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام للحاجة، لحاجة الفقراء المهاجرين، فكانوا ينقلونه، وهذا دليل على ذلك. فالرجل هذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، قال وأخبره أنه يخبر، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى لرسول الله رجلا من أرسل، قالوا له من اللتبية في خلاف ذلك. فهذا الرجل ماذا عمل؟ قال على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، قسم المال قسمين، قال هذا هو حقكم الذي أرسلتموني من أجله، وأما هذا من أين أخذته؟ قال هذه أهدية لي. عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رضي عن هذا، هذا هو لي، هذا هو الهدية يمنى لعلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، لو ذهبت بدون أن أرسلك هل يهدون لك هذا؟ هذا هو محل السؤال والجواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك وهذا أهدي إلي. فقال فهلا جلس في بيت أبيه أو قال بيت أمي فينظر أيهدى له أم لا، هل تأتي هدية في بيته أم لا. معنى ذلك أن الهدية التي جرى العادة بين المهدي والمهدى له قبل أن يتولى الولاية أو الوظيفة مستمرة ما يرد، فهذا في دليل على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان يهدى له في بيت أبيه وأمه لعفونا عنه لأنه مستمر، الناس كانوا يهدون له ما أعطوه على عادتهم، لكنه ليس كذلك وإنما أعطوه من باب الرشاية، قال خفف عنا ولا تناكش كثير قليل، بل خذ ما أعطيناك وهذه هدايا لك. فهذا هو السبب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا، يعني الرشوة حرام. لماذا؟ لأنه أدي لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرائشي والمرتشي والراشي والرائش، الراشي والذي يعطي الرشوة والمرتشي والذي يقبلها والرائش المتوسط بينهما، كل ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. السبب في ذلك لأنه أدي إلى إبطال الحقوق، حقوق الناس وأخذ أموال الناس بالباطل، لأنه ما يعطي ذلك إلا يريد أن يخفف عنه الحق الذي عليه، فلولا ذلك ما أعطاه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا جلس في بيت أبي وأمي فينظر يهدون لهؤلاء الناس له أم لا، فلو كان كذلك أعطينا وإلا فلا. قال ماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا جلس ثم ذكر الوعيد والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا من هذا الطريقة من الرشوة لأكل أموال الناس بالباطل، يعني إلا جاء بيوم القيامة يحملها على رقبته، ولو كان جملا ولو كان بقرة أو شاة أو غير ذلك، حامل على رقبته. وهذا تأليف عظيم، هذا قبل نار جهنم في موقف الناس يأتي حاملا ويصيح ويقول أهل الموقف ماذا هذا، قال إنه أخذ الرشوة هذا الجمل. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته ألا تتورط في مثل هذا، يحمل على رقبته إن كان بعيرا له رغاء، أن صوت البعير يصيح عليه وهو على رقبته، أو بقرة لها خوار، الخوار صوت صياح البقر، أو شاة فيعر، اليعر أو اليعر هو صياح الشاة. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم بيده تشديدا وتأكيدا للأمر حتى رأينا عفرة إبطيه، أي تغير إبطيه يعني بشعر نبت فيهما، يعني معناه مد مبالغا فيه، وقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثة. الله أكبر، هذا وعيد شديد. أي شخص يتولى الوظيفة يعني وعنده يعني راتب ثم بعد ذلك يمين شمال يلف يمين شمال، هذا هو وعيد. وهل يقدر يصبر الناس اصبروا أو لا تصبروا، وهل يصبر الناس على مثل هذا، وهذا قبل جهنم وقضاء في جهنم غير هذا. فينبغي الإنسان أن يحتاط بنفسه ولا يتورط في مثل هذا، بل يخلص عمله في ذلك، والله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يشعر، ورزق المؤمن من حيث لا يحتسب، ليس هذا فقط، بل يفتح الله عليه من فيضه وفضله ويغنيه عن الحرام. فينبغي للإنسان أن يخلص نيته وعمله فيما وظف فيه، ولا يحيل ولا يتورط في الحرام. قال رحمه الله تعالى باب إذا وهب هبة، هذا ومحل الشاهد قلنا عرفنا علمنا أن الهدية التي أهدي إلى ذلك الرجل حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لمانع من ذلك، وإلا فالهدية أصلها القبول. وبالشاهد المنتجق قال إذا باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه هل تنقطع أم لا. رجل وهب هبة لرجل ومات قبل أن يقبضها الموهوب له، أو وعده وعدا وعد كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم جابرا فمات قبل أن يستوفيه، ماذا؟ ينفذ على ما هو عليه ولا يبطل ذلك يعني. قال وقال عبيدة بن عمرو السلماني، هذا من أكابر أو رواة علي رضي الله تعالى عنه، إن مات للمهدي والمهدى إليه أو الواعد والموعود له، وكانت فصيلت الهدية فصيلت فصلها قبل أن يموت لحالها، والمهدى له حي فصيلت في حياة المهدى له ومات معا، مات هذا ومات هذا، أو نقول مات المهدي بعد فصلها وتأخر المهدى إليه بعد فصلها، وهذاك تقدم مثلا، أو مات فهي لورثته. فهذه لماذا؟ لأن فصله تنفيذ للوصية والوعد، فلذلك لورثة المهدى له، يعني معنى لا ترجع إلى صاحبها الأول، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى، معنى ذلك أنه لم يفصلها بل وعده بكلام وهي بجملة ماله ومات، فهي للأول أو للواهب وليس لأهلي. وهذا الأثر فصل ذكره مصنف رحمه الله استئناسا به، لأن المسألة بالتفصيل هو الأولى، الأخذ بالتفصيل هو الأولى. وذلك نقول إن حقق بعض الوجوه بأن فصلها لحالها وقال هذه تعطى لفلان ولكن ما نفصلها ومات، فهذا إن كان في حياة الموهوب له فهي دخل في ملكه بفصل، وهذا هو الأقرب من الأقوال. وقال الحسن البصري أيضا أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول، وهذا أيضا تصوير آخر، يعني معناه أنه وهب له أو وعده وأرسل رسولا وقبضها ذلك الرسول رسول الموهوب له ومات، فيكون ما دام قبضها الرسول فقد دخلت في ملكه، وهذا أيضا قريب من القول الأول. والحاصل أنها إن تحقق أصلها وتبييزها تكون للموهوب له والمهدى له. والسائل منتظر قال حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن هذا هو الإمام المعروف قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر. سفيان بن عيينة هذا يقول البخاري رحمه الله تعالى ما استصغرتها عند علي المدين، إذا جلست في مجلسه يكون صغير أكون صغيرا، لا كلام لي يعني. إمام بحر هو، وسائر الأئمة كلهم إيه ما شاء الله مشايخ حفاظ، لكن ما أبالي بهم يعني، ما ليس مثل هؤلاء. وشيخه سفيان بن عيينة يقول ما استفدت منه أكثر مما استفاد منه تلميذه، هذا علي المدين يقول الشيخ هكذا وتلميذه هكذا. وهذا الرجل أساء إليه إيش يعني بعض المؤرخين الحنبلية مثل ابن رجب رحمه الله مع جلالته بترجمته في كتاب هذا شرح إلى الترمذي جرحه جرحا، وذكر بعض من اعتذر له بأنه كذا كذا قال لا ما هو صادق في هذا. والعالم بأجمعه يعتذر عن ابن مديني بأنه أجاب في مئة القرآن، هذه مئة القرآن هي التي أثرت في كثير منهم. الإمام أحمد رحمه الله مع جلالته كان تصيبه مسألة، فكل من أجاب وإن تاب ما هو يعني ينبسط له، وأتباعه جروا في ذلك. فلما جرحوه فذكر هناك قال إنه كان يعين على أحمد ذلك المجرم هذاك القاضي ويغره عليه، وهذه كلها لا تصح. بل الإمام البخاري أعلم إمام أحمد شيخه، وهذا أيضا شيخه، ويعلم درجتهما. ولو كان الأمر صادقا لما روى أكثر من 300 حديث صحيح البخاري. ولذلك قال الذهبي لما ترجمه العقيلي وطعن فيه مثل ابن رجب يا عقيلي أما لك عقل في من تتكلم علي المدين أنت وهو يشكر درجتكما، فعنفه تعنيف وأجاد في ذلك ابن رجب. لذلك أنا كتبت فيما نقلت ابن رجب ولقد أجاد خلاف ابن رجب الذهبي رحمه الله حيث قال هذه العبارة يعني العبارة الممتازة حيث قال له أما لك حق في من تتكلم. كثير من البخاري يعني معظم أو كثير من أحاديث البخاري مبني على هذا الإمام، وأنت تجرحه وترميه هذا ما ينبغي. الحاصل إمام. وهذه المسائل مثل هذه نحن نعتذر عن من قاله ومحاماة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نحن نقول حول أي تابوا ولهم أذن نعتذر عنهم بأن الأولى أن لا يقولوا، لكن هذا ما هو يعني شيء، فنعتذر عن هذا الجانب وعن هذا الجانب. فالإمام إمام. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن منكدر محمد بن منكدر في الإطلاع إذا أترك في السند يقوله في الفتح تقدم على الموضوع بأنه محمد أخوه أبو بكر بن منكدر أكبر منه، ومحمد بن منكدر في السند في الإطلاع يقوله محمد بن منكدر المديني. قال ماذا سمعت جابر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاث حسنات. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين لما يعني حاربهم واتفقوا على أن يرفعوا الجزية صالحه. فأرسل إلى ذلك أبا عبيدة بن الجراح يأتي بجزيتها. فلما ذهب جلس جابر يوما ما عنده فقال: يا جابر، لو جاءنا مال البحرين وهذا إلهام من الله أنه سيموت قبل أن يأتي ذلك المال والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينفذ له. فقال له: لو جاءنا مال البحرين لا غرفت لك كذا وكذا وكذا. خلاص، وحفظ جابر هذا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي المال. فجاء في أبي بكر وصب على بين يدي أبي بكر، فقال أبو بكر إعلان كما قال يكتر في الجريدة، بدأ من ذلك قال: نادى في المدينة من كان له دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عيدة فليأتني فأنا وليه أقوم المقام. فمن كان عنده دين ومن كان عنده عيدة جاء جبريل جابر رضي الله عنه فقال: فما لك يا جابر؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، الأبشر سأنفذ لك. وفي وقت آخر يعني، فجاء مرة ثانية وكذلك قال في وقت آخر، فجاء مرة ثانية قال: إما أن تنفذني وإما أن تبخل علي. فغضب أبو بكر قال: تبخل علي؟ وأي داء أجؤ من البخل؟ فقل لي تبخل، تعال. فقال فغرفه وصبه على ثوبه فقال: عدها. فعددتها فصار 500، فقال: خذ مثليها، عد 1000 ريال 1000 درهم وزيد عليه، لأنه لا أريد أن يغرف له بيده. فقال: خذ مثليها لأن ثلاثة 500 و500 و500. فأخذ 1500 بهذه الغرفة. وهذا هو القصة. فيقول ماذا؟ لو جاءنا مال البحرين وجاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه واقعة أخرى، واقعة أخرى غير واقعة التي أشرت إلى آنفة، لأن هذه كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة، وهذه مرة ثانية أخرى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما جاء أهل مال البحرين، جاء الأنصار سمعوا بقدوم أبي عبيدة حواف صلاة الصبح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا ورأوا. فلما سلم رأى الأنصار ورأوا فتبسم وقال: علكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ما جئنا لنصلي الجماعة، إنما جئنا لمساعدة. فقال: أمنوا أبشروا، فأمنوا أبشروا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما هلكتم. فما شاء الله غرف لكله لهذا ولهذا ولهذا، حتى جاء العباس قال: يا رسول الله، أنا أخذ، فاديت نفسي وفاديت عاقلا ضعفين، فأنا أريد أن أخذ ذلك. قال: خذ. فغرف وغرف وغرف في كيس، فلما أراد أن يحمله فإذا هو كبير، فقال: يا رسول الله، مر لي بعضهم فليحمله علي. قال: لا لا، خذ ما تستطيع. فقال: أنت حمله، أنا عمك، احمله أنت علي. قال: لا، لن أساعدك، خذ ما تستطيع. فغرف منه فأراد أن يأخذه فإذا هو سكين. فغرف ثانية فاستطاع أن يحمله فحمله على عاتقه فذهب. فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو متبسم، يعني عجبا من حرصه عليه. الله أكبر. فهكذا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو مال البحرين. فأمر أبو بكر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة وعد أو دين فليأتنا. قال: فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم وعادني فحثاني ثلاثة. وعادني أي فأبى، فجاء فقال أبو بكر: نعم أنا أوفك، فحثاني ثلاثة، أي ثلاثة مقدار ثلاثة حثية، إلا في حثية واحدة، ولكن قال: خذ مثلها، فوفى له. والشاهد للباب أن الوعد، أن إذا وعد الإنسان ومات ينفذ له بعد ذلك على وعده، وهذا هو الشاهد. قال رحمه الله تعالى: قال: باب كيف يقبض العبد والمتاع. يعني من جملة ما ذكره العلماء الإجاب القبض، والإجاب والقبول، القبض لازم، يعني إجاب والقبول معناه وهبت لك قبلت، قبلت اختلفوا فيه، وليس بالصحيح وليس بشرط، إذا قالوا هبت لك انتهى. لكن القبض قبل أن يعني ينتهي المجلس أو بعد ذلك قبضه هو المعتبر. فإذا لم يقبض الشيء الموهوب لم يتم ذلك، تلك الهبة لم تتم. فيقول مثلا إذا كان درهما ودينارا وأعطيه بيده كذا، وماذا قبض العبد والدابة وكذلك الأرض؟ ويختلف قبضه من قبض غيره، الدابة ويعطيها بزمامه طيب، ولكن وهابها وهو راكب عليها وهذا يختلف، هل يتم بذلك أم لا؟ هذا هو محل الشاهد. يقول هنا باب كيف يقبض العبد والمتاع إذا وهب يعني. وقال ابن عمر رضي الله عنه ما كنت على بكر، البكر الفتي من النوق سمي فتي بكر، صعد كان صعب ذلك فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو لك يا عبد. هو سيأتينا مطولا موصولا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن عمر كان معه في بعض الغزوات بكر، اشتراه فأعطاه لولده يركبه، أعاره يعني، فركبه فكان يتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكف عمر يقول لا تتقدم، لا يتقدم أحد على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رأه عجبه فقال هذا ينبغي ما يكون لعمر، إنما يكون الشاب بهذا متناسب، الشاب مع الشاب هو المتناسب. فقال يا عمر أتبيع لهذا هذا البكرة؟ قال هو لك يا رسول الله ما في بيع. قال لا بيع لي. فلما كرر عليه قال بيعت لك، فاشتراه لأن عمر قال ما في بيع، ويعني هو لك، لا لا لا لا لا أنا لا أريد إلا البيع. فلما اشتراه بالثمن قال لعبد الله يا عبد الله هو لك، ما أريد أن أعطيه لغيرك، هو لك وهو راكب. فاستمر عليه. فهذا محل الشاهد لما نحن فيه، وهو أنه لو وهب الإنسان دابة لمن أعارها وهو راكب عليها يتم القبض بمجرد قوله بذلك، هذا هو محل الشاهد. كيف يقبض بهذا؟ يتم، لا يشترط أن ينزل ثم يأخذه الواهب ثم يدفعه مرة ثانية، ما هو شرط، بل إذا قال لك وهبت لك هذه الدابة تمت الهبة. ولك عبد الله وسالم متطق على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر قدم قريبا عن ابن أبي مليكة عن مسور بن مخرمة، مسور بن مخرمة بالكسر، ومخرمة أبوه صحابي أيضا، فهو صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولن يعطي مخرمة أباه. وهذا مخرمة كان من مسلمة الفتح، وكان من المؤلفة، وكان شديد الخلق يعني كان صعب. فجاءت أقبية هدايا أو غنيمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوزعها على المحتاجين، وسمع في بيته أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع أقبية، فقال اذهبي إليه. كيف يوزعها على غير يعني؟ هذا معناه على كل حال. فذهب به إلى جو، فقال له ادعوه لي. قال يا أبتي ادعوه لي، هذا ليس من العلم، اروح اذهب، هو ليس مثلك. ويستجيب، فدخل الباب ودق الباب ودخل وقال ابي يدعوك يا رسول الله. قال ابوك جاء؟ فاخذ قباء من تلك الأقبية وجاء إليه، وكان مكفوف، اخيرا كان مكفوف هذا مخرمة. فجاء إليه فقال يا مخرمة انا خبأت لك هذا تهدئة لأمره وإزالة لغضبه. فقال هو هذا، وكان أعمى، وقال له المس هذه الأزرار الذهبية، الأزرار الذهبية يريه ذلك. قال رضي مخرمة، رضي مخرمة. قال يا رسول الله كيف لا أرضى بهذا؟ أرضى به. وهذا من شدة أو من كثرة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لو قال له ارجع كيف تغضب علي، هذا هو حقه، ولكنه ما يعامل أحدا بهذا، بل يعامله بالتي أحسن. فلما سمع ويعلم أنه رجل سيء الخلق، فجاء أخذ الأقبية ولم يتأخر، وجاء إليه وأعطاه وقال لمس أزرارها لأنه أعمى، حتى قال له أرضيت يا مخرمة؟ قال يا رسول الله كيف لا أرضى. شوف هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو. فقال ماذا؟ فقال جاء رجل إلى رسول، ما هو؟ قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية جمع قباء، ولم يعطي مخرمة منها شيئا لأنه كان غائب. فقال مخرمة هذا مخرمة من الذين عاش 120 سنة، 60 في الإسلام و 60 لا 120 سنة مطلقا يعني. قال فقال مخرمة يا بني لمسورة انطلق منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فقال ادخل فادعوه لي، ادخل فادعوه لي. وهذا ليس من الأدب كما يقال، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الله يعني حجرات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وهذا من الأدب أن لا يقال مثل هذا، بل يدق الباب ويستأذن أدخل أم لا كذا. وبدلا من ذلك على ادخل ادعوه لي على يعني على عنف ادخل فادعوه لي. قال فدعوته له فخرج، ما مانع من ذلك علي لا، فخرج إليه وعليه قضاء منها من تلك الأقبياء، أخذ قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال خبأنا لك هذا، وهذا إرضاء له قبل أن يتكلم، قال يا محرمة خبأت لك وما حرمتك من هذا التوزيع، خبأت لك هذا. قال فنظر إليه يعني باللمس هو أعمى، فقال رضي محرمة، أي أرضي محرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إرضاء له بذلك. والشاهد من ذلك ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذلك، فتم بذلك يعني القبض في تلك الهدايا أو في تلك التوزيعات. وهذا هو الباب. ويقول كيف قاموا كيف يقبض العبد والمتاع، المتاع هذا هو قضاء وقبضه أو عد يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له هذا قبضا بذلك المتاع. وهذا يدل على أن القبض معتبر في الهبة والهدية. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل الوارث منا جزاءنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.